اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق العليم بهؤلاء العفاريت والعفريتات يا قدير العليم بهؤلاء العفاريت والعفريتات الذين يتسلطون على عبادك يا قدير بأبحار الإحباط والاكتئاب والغم والهم يا نور النور اللهم يا قدير اللهم يا عليم اللهم يا ناصر المظلومين اللهم يا ناصر المظلومين فارج الهم كاشف الغم اللهم حرق العفاريت والعفريتات وحرق العقد الإحباطية الاكتئابية الشيطانية الملفوفة بقوة الشيطانية الخفية على صدور عبادك وإمائك يا نور النور اللهم حرق العفاريت والعفريتات وحرق كل العقد الإحباطية الاكتئابية الشيطانية الملفوفة بقوة شيطانية خفية على صدور عبادك وإمائك اللهم حرق العفاريت والعفريتات يا قدير اللهم يا قدير حرق العفاريت والعفريتات وحرق كل العقد الإحباطية الاكتئابية الشيطانية الملفوفة بقوة الشيطانية الخفية على صدور عبادك وإمائك يا نور النور اللهم حرقهم وأبحارهم التي سحروا بها للضغط الرهيب على استقرار حياة عبادك المؤمنين والمؤمنات اللهم حرقهم وحرق أبحارهم التي سحروا بها للضغط الرهيب على استقرار حياة عبادك المؤمنين والمؤمنات اللهم حرقهم وأبصارهم الشيطانية التي عقدوها كل يوم على صدر وقلب عبدك وأمتك هذه للضيق والغم والهم اللهم حرقهم وحرق أبصارهم الشيطانية التي يعقدونها كل يوم على صدور وقلوب عبادك للضيق والغم والهم اللهم يا عليم حرق هؤلاء العفاريت والعفريتات وأبحارهم الشيطانية التي يعقدونها كل يوم على صدور وقلوب عبادك بالضيق والغم والهم اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور حرق هؤلاء العفاريت والعفريتات وأبحارهم التي سحروا بها عبادك لعدم انشراح الصدر لتدمير سعة الصبر لإدخال الياس في الشفاء من أصحارهم يا قدير ليعيشوا حياتهم في غم ونكد يا عظيم اللهم يا عظيم حرق هؤلاء العفاريت والعفريتات واصحارهم التي سحروا بها عبادك لعدم انشراح الصدر لتثمير سعه الصبر لادخال الياس بالشفاء من اصحارهم يا قدير. اللهم انت العليم بهؤلاء العفاريت والعفريتات الذين يعقدون أصحارهم الملفوفة على صدور وقلوب عبادك وإمائك من الأمة الإسلامية يا قدير، ينزلون عليه بأصحارهم للضغط الرهيب على استقرار حياتهم لكي لا تذوق عبادك السعادة في الحياة. اللهم يا عظيم حرق العفاريت والعفريتات وحرق كل العقد الإحباطية الاكتئابية الشيطانية الملفوفة بقوة شيطانية خفية على صدور وقلوب عبادك وإمائك المؤمنين. اللهم يا عظيم أنزل ملائكة شداد غلاظا لحرق قصور الساحرات العفريتات المتمردات العاشقات بهم وخم عبادك المؤمنين والمؤمنات. اللهم يا نور النور أسألك بإذنك وجلالك الآن يا قدير أن تنزل ملائكة شدادا غلاظا لحرق قصور الساحرات العفريتات المتمردات العاشقات بهم وغم عبادك المؤمنين والمؤمنات. يسحر عبادك وإمائك بسحر الهم والغم يا قدير. اللهم أنزل الخراب والدمار على البيوت الشيطانية للساحرات العفريتات المتسلطات بسحر الهم والغم على الأمة الإسلامية يا قدير. اللهم يا قدير أنزل الخراب والدمار على البيوت الشيطانية للساحرات والعفريتات المتسلطات بسحر الهم والغم على الأمة الإسلامية يا قدير. اللهم يا قدير العليم بالقرى الشيطانية الإنكوية السحرة التي تستقل الساحرات العاشقات المتبعات لسحر الأمة الإسلامية بالهم والغم. اللهم حرق هذه القرى الشيطانية الأنكوية الساحرة التي تستقل الساحرات العاشقات المتابعات لسحر الأمة الإسلامية بالهم والغم يا قدير. بتوفيقك وتقديرك يا قدير كشفت لنا أصحارهم يا عظيم، كشفت لنا مكائدهم يا قدير. بقدرتك كشفت لنا يا عظيم أصحارهم وما يتسلطون به من غم وهم وضيق على قلوب وصدور الأمة الإسلامية يا عظيم. اللهم يا قدير، اللهم يا فارج الغم يا كاشف الغم، اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم من فوق سبع سماوات يا قدير. ترى هذه القرى الشيطانية الأنثوية السحرة التي تستقل الساحرات العاشقات التابعات لسحر الأمة الإسلامية

اللهم احرق هذا السحر يا عظيم المعقود والملفوف على الصدر والقلب يا عظيم. اللهم احرق هذا السحر بعد إبطاله يا قدير، احرقه الآن وبالعفريت والعفريتة المسلط على هذا الصدر والقلب يا عظيم. احرق هذا السحر الآن يا قدير، احرق هذا السحر الآن يا قدير، سحر الهم والغم يا قدير، سحر الضيق والاكتئاب يا قدير، سحر الضيق والاكتئاب يا قدير، سحر عدم استقرار الحياة يا قدير، سحر الإحباط يا نور النور، السحر المسلط لتدمير سعة الصبر يا قدير، السحر المسلط للياس من الشفاء من أصحابهم يا قدير. اللهم دمر وحرق هذا السحر يا قدير، سحر عدم انشراح الصدر يا قدير. اللهم احرقه الآن يا قدير، احرقه الآن به وبعفريته يا قدير. واسألك بعزك يا جبار، واسألك بعزك يا جبار، واسألك بعزك وجلالك يا جبار، واسألك بعزك وجلالك يا قدير، واسألك بعزك وجلالك يا نور النور أن تنزل ملائكة شدادا غلاظا لحرق هذا اللعين وحرق قصور الساحرات العفريتات المتمردات العاشقات لهم وغم عبادك المؤمنين. اللهم وأنزل الخراب والدمار على البيوت الشيطانية، اللهم أنزل الخراب والدمار بالحرق على البيوت الشيطانية للساحرات العفريتات المتسلطات بسحر الهم والغم على الأمة الإسلامية يا قدير. اللهم حرق القرى الشيطانية الأنثوية السحرة التي تستقل من الساحرات العاشقات التابعات المتابعات لسحر الأمة الإسلامية بالهم والغم بالإحباط والاكتئاب، حتى صارت هذه الأمة يا قدير محبطة من الحين إلى الحين تعيش الإحباط والاكتئاب. اللهم أنت العليم يا قدير، عليم قدير. اللهم يا نور النور استجب لنا الآن وأنزل ملائكة شدادا غلاظا لحرق قصور الساحرات العفريتات المتمردات العاشقات لهم وغم عبادك المؤمنين. اللهم أنزل الخراب والدمار بالحرقة على البيوت الشيطانية للساحرات العفريتات المتسلطات بسحر الهم والغم على الأمة الإسلامية يا قدير. انتشر سحرهم يا عظيم من الأفراد إلى البلدان إلى كل الأمة الإسلامية يا قدير. أصبح زعماؤها محبطون، ضعفاء محبطون، حتى أحبطوا شعوبهم يا قدير. اللهم يا نور النور حرق القرى الشيطانية الأنثوية السحرة التي تستقل من الساحرات العاشقات التابعات لسحر الأمة الإسلامية بالهم والغم يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله منكم يا عفريتات وكل عفريت لين كافر ساحر لين خادم الشيطان خادم الطاغوت

باليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده في اليم فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل على هذا العفريت أو العفريتة يا عظيم المسلط على قلب وصدر أمتك هذه وعبدك يا قدير ملائكة من عندك يحرقونه ويدمرونه يا عظيم وأنزل ملائكة شدادا غراض ينور النور لحرق قصور الساحرات العفريتات المتمردات العاشقات لهم وغم عبادك المؤمنين والمؤمنات اللهم أنزل الخراب والدمار على البيوت الشيطانية للساحرات العفريتات المتسلطات سحر الهم والغم على الأمة الإسلامية يا قدير اللهم حرق القرى الشيطانية الأنثوية الساحرة التي تستغل وتستقل الساحرة العاشقات المتبعات لسحر الأمة الإسلامية بالهم والغم اللهم أرسل عليهم ملائكة يحرقونهم يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا تلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فإن الله شديد العقاب إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. اللهم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرق هذا العفريت أو العفريتة يا قدير بهم وبأصحارهم وعقدهم الملفوفة بالقوة الشيطانية الخفية على صدر عبدك وأمتك هذا يا عظيم. اللهم حرق هذا العفريت أو العفريتة بهم وبأصحارهم، اللهم حرقهم الآن يا عظيم، اللهم احرقهم وحرقهم يا قدير، اللهم حرقهم واحرقهم يا قدير، اللهم احرقهم وحرقهم الآن يا قدير، حرق ما تسلط على صدر وقلبك عبدك هذا يا قدير، حرق هذا العفريت أو العفريتة وسحره من المتسلط على قلب وصدر أمتك هذه يا عظيم، حرق أصحار الإحباط يا قدير، حرق أصحار الاكتئاب يا قدير، حرق أصحار الضيق والغم والهم يا قدير، حرق أصحارهم يا عظيم، أصحارهم لعدم انشراح صدور عبادك يا قدير، أصحارهم التي تدمر سعة الصبر لعبادك يا قدير، أصحار الياسين الشفاء من أصحارهم يا عظيم، اللهم حرقهم الآن بهم وبأصحارهم يا قدير، حرق هذا العفريت اللعين الساحر يا عظيم، حرق هذه العفريتة الساحرة الآن يا قدير، وحرق يا عظيم مساكنهم وقراهم يا عظيم،

أحرق يا عظيم، حرق الآن يا عظيم، وأجب حرق يا قدير هذا العفريت والعفريت والعقد الإحباطية الابتهابية التي زرعوها ولفوها في قلبي وصدر عبدك وأمتك هاتيا بهم يا عظيم. اللهم حرق العفريتات والعفريت وحرق كل العقد الإحباطية الافتئابية الشيطانية الملفوفة بقوة شيطانية خفية على صدر أمتك هذه يا عظيم، وعلى صدر عبدك هذا يا قدير، وعلى قلوبهم يا نور النور. حرق هذا السحر وهؤلاء العفريت الآن يا قدير. اللهم حرقهم وأسحارهم التي سحروا بهذه الضبط الرهيب على استقرار حياة عبادك المؤمنين والمؤمنات. اللهم حرقهم الآن وأسحارهم الشيطانية التي يعقدونها كل يوم على صدور وقلوب عبادك للضيق والغم والهم. اللهم حرقهم وأسحارهم التي سحروا بها عبدك وأمتك لعدم انشراح الصدر، لتدمير سعة الصبر، لإدخال الياس بالشفاء من أظهارهم. اللهم يا عظيم، اللهم يا عظيم، بأسمائك الحسنى يا قدير وبعزك وجلالك أدعوك يا عظيم أن تنهض أمتك هذه الآن وعبدك يا عظيم، يحسون بانشراح وسعادة يا قدير. كانوا هؤلاء الملايين يسلبونها منهم يا قدير. اللهم ايقظ عبدك وامتك هاته على سعادة وفرحة ووسعة في الصدر يا قدير، وبأسمائك الحسنى يا عظيم، وباسمك العظيم العظم يا قدير، وبعزك وجلالك يا قدير. أدعوك في كل حين، أدعوك في أدبار الليالي يا قدير، أن تنزل ملائكة شدادا غلاظا لحرق قصور الساحرات العفريتات المتمردات العاشقات لهم وغم عبادك المؤمنين والمؤمنات، وأن تنزل الخراب والدمار على البيوت الشيطانية للساحرات العفريتات المتسلطات بسحر الهم والغم على الأمة الإسلامية. اللهم وادعوك في كل حين بحرق القرى الشيطانية الأنثوية الساحرة التي تستقل لها الساحرات العاشقات التابعات لسحر الأمة الإسلامية بالهم والغم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك يا قدير أن تغفر لنا ولجميع إمائك وعبادك المؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن وكل من أحبنا فيك من المؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن، ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت يا عظيم. وآخر دعوانا يا عظيم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وبعدا للعفريت والعفريتات الساحرات يا قدير.